بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي ونعم الوكيل. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة من في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. كان بودي أن أقدم بين يدي الكلام على هذا الكتاب كلمة يسيرة جدا تتعلق بشرف العلم، وما أكثر ما يتردد على أسماعكم هذا من الإخوة الذين يلقون كلمات في هذا أو دروس في هذا المسجد أو في غيره. وكان بودي أن أتكلم على قضية عظيمة جدا تتعلق بهذا العلم الذي هو من أجل العبادات. فقد أخرج الدارمي في السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لئن أغدو للمسجد فأتعلم آية أو أعلمها أحب إلي من أن أصلي 100 ركعة. بعض الإخوة يسعد بذهابه لمكة لأداء عمرة، وكم يأخذ من الوقت في الذهاب حتى يفرغ من هذه العمرة، وبعض الناس يفرح جدا بصلاته بأنه تنفل 20 ركعة 30 40 ركعة، وحق له أن يفرح بهذا ويسعد بهذا، لكن العلم من أجل العبادات. وأبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وها هو يقول: لئن أغدو للمسجد فأتعلم آية واحدة أو أعلمها أحب إلي من أن أصلي 100 ركعة. 100 ركعة يا إخوان كم فيها من الآيات؟ لو اقتصر على الفاتحة لوحدها لكانت 700 آية، فلو أضاف لها سورة قصيرة كانت 1000 آية. كم فيها من التكبيرات، كم فيها من التسبيحات، كم فيها من التهليلات، كم فيها من استغفار. إذا نظرنا للتكبيرات نحو 600 تكبيرة، و100 سمع الله لمن حمده، فإذا قال فيها: اللهم ربنا ولك الحمد، هذه التي ابتدرها هذا العدد من الملائكة، أيهم يصعد بها؟ فيها 50 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لو سلم من ركعتين، كل ركعتين يسلم فيها 50 صلاة، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. هذه الصلاة التي هي سبب في رفع الدرجات بل حتى في إزالة الهموم، إذن تكفى همك. قال أجعل لك كل صلاتي، قال إذن تكفى همك. ما أكثر هموم الناس في هذه الأزمان. هذه الصلاة فيها سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم 900، هذه الصلاة فيها ربي اغفر لي 300، لو اقتصر على 3 3، فضلا عن الركوع والسجود، هذا السجود اللي هو من أجل العبادات وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومع ذلك يقول أبو الدرداء لئن أغدو للمسجد فأتعلم آية، يتعلم مثلا الحمد لله رب العالمين أو يعلمها، أحب إلي من أن أصلي 100 ركعة. فهنيئا لكم إخوتي في الله، توجه هذا التوجه لطلب العلم والإقبال عليه، فأروا الله من أنفسكم خيرا. فالعلم لا ينال براحة الجسم، ولا يناله مستح ولا مستكبر. ثم احرصوا وفقكم الله على تلقيه عن من عرفوا بالعلم وعرفوا بالعمل بما عملوا، ممن يظهر هذا في سمته ودله. أسأل الله أنه يجعلنا وإياكم جميعا من هؤلاء. فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن كان إمامه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولا تأخذ المصحف عن مصحفي ولا الصحف عن صحفي. وقد حدث بعضهم فقال حدثنا بحتي بن تحتي عن شفتان البوري عن جلد المجد عن أتش عن النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا عنا. وإنما هو حدثنا يحيى بن يحيى عن سفيان الثوري عن خالد الحذا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ادهنوا غبا. فانظروا كيف صحف هذا الحديث. ثم إخوتي في الله، هذه العبادة العظيمة التي أشرنا إليها، وهذا الصحابي قال عنها هذه المقولة العظيمة جدا، هذه العبادة التي استشهد الله أهلها في أجل مشهود به، هذه تحتاج إلى إخلاص، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. فلنجاهد أنفسنا، وهذا الحديث الذي بين أيدينا جزء منه سنتكلم عليه فيما يتعلق بقضية الإخلاص، فإنما الأعمال بالنيات. وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، فبعضهم إنما يتعلم إما ليتزين بهذا العلم أمام الناس أو ليحصل به على رتبة دنيوية، وهذا العلم عبادة ينبغي أن نخلصها لله سبحانه وتعالى، ونجاهد أنفسنا على هذا جهاد عظيم، ولا نتخذ هذا العلم لنجادل به العلماء، ولا نماري به السفهاء، ولكن نتعبد لله به هذا العلم ونجاهد الأنفس الأمارة بالسوء في إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ثم هذا العلم يحتاج إلى تطبيق، فليرى أثر العلم علينا في كل صغيرة وكبيرة. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما أنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وقد مر ببعضكم عند الإمام البخاري قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما كنا كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم آية الرجم، تلوناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. كان فيما أنزل آية الرجم، تلوناها هذه قراءة، وعيناها هذا حفظ، عقلناها هذا فهم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا بعده هذا تطبيق. لو نظرنا للصحابة نجد ابن مسعود يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج المسجد يقول للناس اجلسوا، النبي يخاطب من في المسجد فيسمع ابن مسعود فيجلس وهو في الطريق. هكذا العمل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. إذن فلنجتهد في تطبيق الكتاب والسنة في أقوالنا وفي أفعالنا. وأنتقل من هذا إلى أمر آخر، ألا وهو ليرى علينا أثر هذا العلم في كل شيء، لا سيما يا إخوان الأخلاق والآداب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائلة: لست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلق القرآن، والله يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم لنحرص على نشر هذا العلم، لنحرص على نشره ونجتهد في هذا، وجزء من النشر التطبيق، فقد يكون له أثر عظيم جدا أكثر من القول. يدل على هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالحلق في غزوة الحديبية، ثم دخل عليها يشكو أنهم لم ينشطوا لهذا، لأنهم كانوا ينتظرون على الله ييسر لهم دخول مكة فيحلقون بعد الفراغ من عمرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقالت: إن كنت تريد منهم يعني المسارعة للحلق فاخرج ولا تكلمهم حتى تدعو بالحلق فيحلق. فلما دعا بالحلاق فحلقت، تسابقوا إلى الحلق حتى كاد يقتل بعضهم بعضا. إذن التطبيق العملي له أثر عظيم جدا. فلنحرص على نشر الكتاب والسنة بين الناس من خلال التطبيق. هذا جزء مما بين يدي الدرس، وبحول الله وقوته الدرس القادم يكون بين يدي الدرس لكم أني أحدثكم بالحديث المسلسل بالأولية بالإسناد، وإن كتب الله في العمر فسحة لعلي أحدثكم في الدرس الذي يليه أو فيه هو الحديث المسلسل بالحنابلة. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وإعانة على التقوى وبعدا عن الهوى، وأسأله لي ولكم التوفيق في الأولى والأخرى والفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.